نظرنا بين 24 وبدا بين 24 و12 تداخل نحتفل بالكبير. نعم. نفسنا على مدى الحياة أن طلع جزء سهم يطلع واحد وأنا مسرح الموت على 12. طيب نضرب. طيب الآن وش نبي نعمل الزوجة؟ فعلا أنه حي ولا ميت؟ لا إذا نعطينا المسألة الحياة زين والجدة لا ينقصها شيء زين نعطيها المسألة الحياة زين زين حتى لو أعطيت المسألة الحياة ما يجب إطلاعها لأنها يتساوى الحياة والموت والعم نوق ما له شيء. طيب لا معنى نوق 17 ما نعطيها حطيتها اياها يعني معناها الان تاكد ان توزع كم 7 فقط 7 من 24 هل نوزع والباقي نوق الباقي يجب بس خلاص انت الا فيه فيه ها كيف يلا 24 كم 3 4 كيف؟ هنا وين هذا الأربع؟ الباقي الباقي 17 يوم إلى الآن يعني ما يعطى العم ولا لا العم ولا يقول حتى يتبين إذا تبين أن المقول مات قبل موته صاحب المسألة من يقول له؟ لا إذا تبين أن المقول قد مات قد مات قبل موت الموالد وهل العمله قول للمستحق. طيب من الذي يستحق؟ تستحق الزوجه 3 منها 17 والباقي للعم. الباقي للعم الجده ما تستحق لا سدس منها. طيب اذا تبين انه مات بعد ال17 لمن؟ ها؟ للمفقود تاخذ الورث. طيب اذا تبين انه ميت ولا نعلم هل قبل او بعد لورثه المفقود على الراشد اذا شكك كذلك لورثه المفقود ففي 3 حالات تكون لورثه المفقود اذا تيقن انه مات بعد او علمنا انه مات ولا نعلم هل هو قبل او بعد أو شككنا فيه حتى انقضى الأجل في هذه الصور الثلاث يكون للمفقود. فإن علمنا أنه مات قبل فإنه يرجع إلى الورث إلى المسلم إلى المسلم وعليه ما يشاء ما يحكي لا ثم أقول والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن أن انتهينا من الكلام المفقود. نبدأ الآن الكنز المشكل. أنا أرى أنه مشكل ولا حاجة له كما سلكناه في تسهيل الفرائض لأنه قليل الوقوع، وقوعه جدا قليل، هو كثير في البهائم ولكن في الآدمي قريب لله، لأنه لو وجد لأشكل، لكنه نادر جدا إلا في الآونة الأخيرة لما كان الناس يتغذون بالحرام وبالأشياء التي تشتمل على عقاقير تؤثر في الأجنة، فإنه كثر أو صار له وجود، صار له وجود. واللاتي في الأول كنا نقرأه دراسة نظرية لا تطبيقية لأنه لا يوجد، لكن وجد تأتي حالات، حالات تشبه ما ذكر الموفق رحمه الله بن قدامة أنه ذكر له 3 أشخاص يا عبد الرحمن. شخص ليس له مخرج من الأسفل، لا قبل ولا دبر،

وإن تبين أنهما ذكر أو ذكران صارت المسألة من ستة، إن تبين أنه ذكر أنه ذكران صارت المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان للأخوين. وإن تبين أنه واحد نعم وله الباقي، عندنا ثلث ونصف من ستة، من ستة مسألة، من ستة بارك الله فيك، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث واحد، والباقي للأخ الشقيق. أنا قلت لكم واحد، ولهذا ما صار لهم الثلث إلا لما كان واحد، لما كان واحد. ها؟ طيب ذكرنا يا أخي، كنا لما ولدت تبين لها. احنا الآن كم وقفنا في المثال يا أخوان؟ إرث أنثيين، إرث أنثيين، وقفنا أربعة من ثمانية، وعطينا الزوج ثلاثة، وعطينا الأم واحد، كذا ولا لا؟ وضعت المرأة، شوف الآن التقديرات، وضعت ثلاث إناث لهم الثلثان الأربعة الموجودة، وضعت ثلاثة ذكور. نبدأ ترجع المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي للإخوة للثلاثة، لأن الإخوة الآن سواء ثلاثة أو اثنين أو واحد كلهم عصر، ما لهم إلا الباقي. طيب تبين أنه واحد، تبين أنه واحد من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ الشقيق. تبين أنه أخت شقيقة واحدة لها النصف والأم الثلث، فتكون مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، تعول إلى ثمانية، تعود إلى ثمانية. أين؟ واضح؟ طيب إيش هو؟ شقيقة واحدة، شقيقة بلى، أم الزوجة كانت حامل بأخ شقيق. ها؟ أخت يا أخي، امرأة تزوج أمها ويصير هذا فرعب وارث، أخت هذه. طيب وش اللي قال من الآن؟ أنه يعامل ومن ماء بإيش؟ في الأحوط أحسن من كلمة بالأضر، الفرضيين يقول بالأضر نقول أحوط، فيوقف له إيش؟ الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين. فمتى يكون أكثر أنثيين؟ إذا كان إرث من معه دون الثلث، أكثر من الثلث، فهنا يوقف له إرث أنثيين، دون الثلث الثلث يستوي، كذا ولا لا؟ طيب نعم. بما تضع حتى من تزوج عشان حتى تضع حملها، فكيف هي حامل الآن؟ تبين أنه حامل كيف تزوج؟ تضع حملها؟ قلت توطى، يعني أنها قد تزوجتها. يعني تظن أنه ما يموت الإنسان عن الله الحامل إذا كان زوج لها؟ يمكن تكون أمه، يمكن تكون أمه. ولهذا لاحظ الآن بعض الأحيان يقول بعض الأزواج لا تضع، لا تضر. ها؟ نعم، إذا كان أولاده يرثون من سلمان، رجل مات عن أخ شقيق و وعن أم حامل من غير أبيه زوج، وعن أم متزوجة بغير أبيه، أم متزوجة بغير أبيه، وعن أخ شقيق. يقول الزوج لا تفضل شقيق، لا تفضل. ليش؟ ممكن تكون حامل، احتمال تكون ما يدري عن الحامل ولا غير حامل. إذا مثلا فإذا امتنع حتى يستبيعها أرى حان الجرح. نعم لا تقصد حاضر وجود استطيع تقدر أن يكشف على جنين أهو ذكر المنطقة الواحد هذا غير بالضبط يا شيخ الله يلين قبل يكشفون عن المرأة فيطلع خلاف ما عجيب أو قبل أن يخلى أخاف ذكرنا كيفية إرثه وشروط إرثه، فكيف يرث يا محمد؟ إما هذا ولا هذا، نحن بالخيار يعني. ها؟ وش نقدر؟ لا. هذا نقول الضابط أين يعني ما الذي نوقف له على حظه على حظ منين أي العرث أي عرث إيش إيش ذكر ولا ذكرين ولا على حظه هذا سواء كان يعني ذكر إما ذكرين أو أنثى الأحظ من إرث ذكرين أو أنثى تمام صح طيب لماذا لا نقتصر على واحد؟ قد يأتي نعم لأن التوأم يوجد كثيرا ولماذا لم نزرع على اثنين مع أنه قد يوجد؟ لأنه نادر والنادر لا حكم له طيب ما هو الضابط في وقف انتهي؟ أن يكون الباقي أقل أن يكون الباقي أقل من الثلثين أن يكون الباقي هو اللي أخذ ورثة يعني أنتم الآن إذا غيرت عليكم العبارة اختلفتم أقل من الثلثين فيرث اسم فنقدر ميراث

جدة وسنة حامل طيب حامل يعني والله ما أدري وش دي مفقود ها؟ دي مفقود يعني ممكن تحط ابن ابن حامل تحط ابن ده ايه ابن حامل طيب شغيل اين اعمل على تقدير انه خرج ميت اللي بين الزوج وراه او انا ما بعد ظهر في بطنه ما حط القاف في بيته ما ظهر في بطنه الان ننظر هذا ما هو الأبر للورقة طيب من أجل أن يبيعنا نحو في الحمل أما الأخ الشقيق فلا أخذ شيء بالنسبة للمسألة إذا كان ذكرا كله موضوع كله الأمر و وشد من عبد يبقى 17 هذه ينفع واضح يا جماعة. ولهذا بعض العلماء حجت من مسألة من كذا يعني إنه مسألة ذكورة ومسألة أنوثة ولا واحد ماذا ما في العقول نعتبر ليش لأن يقول الناس مثلا الذي لا يذكر الذي لا يذكر فشل والذي ينقص من الحمل لا يختلف بين النقص بين كونه ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين ولهذا لا يجعلون إلا ثلاث مسائل مسألة أنه خرج ميتا ومسألة أنه ذكرين ومسألة أنه أنثيين هذا إذا لم تحس إلى عور أما الحس إلى عور يقدر أنثيين وأنثى واحد ولكن قد أيما أضر أيما أضر أيما أضر أنثيين أو أنثى واحدة بالنسبة لبقية الوالد أن نقدر أنثيين إذا ما حاز القتل وأنثى واحدة ما دام الأنثيين أضر فلا فائدة من عمل مسألة أنثى واحدة وهذا هو الذي مشى عليه في التفسير أننا قدرنا ذكر أو أنثيين فقط لأن الذكر أضر من جهة والأنثيين أضر من جهة والأنثى الواحدة نحن فلا ما دمنا نعامل بالأضر نعامل بالأنثيين أضر أضر من الأنثى الواحدة. طيب إذا ممكن الآن نقتصر على أن يكون ذكرا أو أنثيين فقط ما يختلف ذكر والأنثى بالنسبة للموجودين معه بالنسبة للموجودين مع ما إذا ولد عادي كيف قد تكون ثلاث ذكرات قد تكون ثلاث ذكور وقد يكون أربعة إناث وقد يكون خمس محتاج إلى تصحيح لكن بالنسبة لغيرتي من معه لا يختلف ذكر واحد أو أنثيين يعني تجيب مسألة في مسألة ثلاث مسألة مسألة أنه خرج ميت أنه ذكر أنه أنثى فقط نعم نقول نعمل مثل أنثى واحدة حتى ننظر إذا طلعت أنثى واحدة نعطيها كل مسألة محدودة لا هو يوقف أنثى لو عملت أنثى واحدة كم تتوقف لا بس إذا طلعت أنثى يعني إذا طلعت كم تتوقف الآن بالنسبة للوقت أقل من تتوقف أنثى احنا بنعامل الورقة بماذا؟ بالعفو أو بالأضرار فما دمنا نقدر أن نقدر أن نحكي عنها ما حالنا من مسألة الورقة؟ طيب لكن بالنسبة للورقة الموجودة الآن ما يستفيدون من الورقة؟ ونحن نريد أن نعرف المسائل من أجل أن نعطي الورقة حقها الذين يطالبون التصفية الذين يطالبون بالميراث فإذا الأضر إما ذكورة صار واحد ولا متعدد كلا وإما أنثى نعمل المسألة في الثورية قبل الاختيار وأما أنثى واحدة فإنه بالنسبة للورثة ما يستفيد شيء لأننا لن نعطيه باعتبارها أنثى واحدة أورث هل نعطيهم باعتبارها أنثى واحدة؟ ما نعطيهم مع أننا مع وجود احتمال أن يكون فتاة أو ابنتين فلهذا ما حاجة نقدر المسائل إن بعض الناس يقول إما ذكر أو ذكر أو أنثى واحد أو أنثياء أو ذكر وأنثى ما حاجة ما حاجة قد يشمل الأضر إما ذكورة أو أنثى متعددة بعد ما تطلع هذه الشغل إذا ربما بعد تطلع فهي نعم شو يا احمد مثلا على بدر نعم هو عايز يعني